أما في اليوم الأول يوم العيد ما في إشكال، لأن الرمي يبدأ من بعد منتصف الليل إلى الغروب، ما في إشكال بالنسبة ليوم العيد. لكن اليوم الحادي عشر والثاني عشر عند جمهور أهل العلم الرمي يكون بعد الزوال، الرمي بعد الزوال عند جمهور أهل العلم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. لكن بما أنك الآن قد رميت وأنت تجهل الحكم لا تعذر إن شاء الله في هذا الأمر. نعم. هل البول إذا تطاير على الجسد يطهره الماء؟ أغسله بالماء؟ نعم يطهره الماء. البول الماء يطهر كل شيء، الماء يا إخوة يطهر كل شيء، لأنه الأصل في التطهير، الأصل في التطهير أن يكون بالماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر حك يعني في الحيض، في دم الحيض هو دم نجس، حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. نعم. رجل فاتته صلاة العصر وأتى إلى المسجد، هل يصلي تحية المسجد أم يصلي صلاة العصر؟ لا يصلي صلاة، على كل حال يجوز أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن النهي إنما ينهى الإنسان إذا صلى العصر، هذا لم يصلي العصر بعد. لكن الأحسن أن يبدأ بالصلاة الواجبة، يبدأ بالصلاة الواجبة، ولو أراد أن يصلي تحية المسجد لا بأس، لأنه لم يصلي، هو لم يدخل في النهي، لم يصلي العصر بعد. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام؟ المرور بين يدي المصلي يا إخوة محرم، لا يجوز. لكن ينبغي أن يعلم هذا الأمر، وهو أن الإنسان إذا كان يصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة للمأموم، أما إذا كان يصلي منفرد فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز عام في كل مسجد، في كل مسجد، ما يعني الحديث لم يستثني، لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، قالوا لأن الاحتراز من المرور فيه مشقة، قالوا فيستثنى. لكن ظاهر النصوص ليس فيه استثناء، المرور بين يدي المصلي محرم سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد. نعم. هل يجوز تقبيل أيدي العلماء أو رؤوسهم؟ نعم، هذه إذا لم يقصد بها مثلا العبادة ويقصد بها الخضوع وإنما يقصد بها الاحترام فهذا جائز، إذا كان يقصد بها الاحترام. وأيضا والعالم أيضا لا يعتقد يعني في هذا التقبيل اعتقاد يعني مخالف للشرع، وإنما يعتقد أن هذا من باب احترام أهل العلم وتقدير أهل العلم، لا بأس. نعم. نعم. ها؟ يسدل يديه في الصلاة. ها سدل. اليد. نعم. سدل. سدل. عارف. نعم. السدل عند جمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم سنة. ما هو السدل؟ القبض. القبض عند جماهير العلم هكذا سنة وليس واجبا. يعني لو سدل الإنسان لا حرج عليه، لكن خالف السنة الصحيحة. لو سدل خالف السنة الصحيحة. بعض الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك يسدلون ويقولون أن الإمام مالك سدل. الإمام مالك يا إخوة ما سدل. الإمام مالك أورد حديث وائل بن حجر في الموطأ، ذكره في الموطأ، وذكر أظن حديث سهل بن سعد الساعدي أيضا في الموطأ، لكنه سدل في آخر حياته لأنه انفكت ذراعه فلا يستطيع القبض رحمه الله، لا يستطيع القبض. فالسنة القبض هكذا على الصدر هكذا، هذه السنة. لكن لو أرسل الصلاة صحيحة، وإنما السدل غالبا من عمل الرافضة، يعني ما هو من عمل أهل السنة غالبا. نعم. هل إذا أسدل الإمام يتابعه المأمومون؟ لأن الحديث نحن نتابع الإمام. هذه المسألة مشكلة. الإمام يسدل؟ لا، إذا سدل الإمام اسدل معه، لأن إذا وجبت متابعة الإمام في الواجبات فالمستحبات أيضا، لكن ينبغي أن يبين للإمام أن هذا مخالف للسنة، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي، وفي حديث أيضا وائل بن حجر وحديث أخرى. نعم. متى تنتهي وقت صلاة الضحى؟ صلاة الضحى ينتهي وقتها قبل صلاة الظهر يمكن بعشرين دقيقة، يعني إذا توسطت الشمس في وسط السماء، يعني صار ظل الشاخص تحته، إذا صار ظل الشاخص تحته الشمس توسطت في السماء فلا يصلى, لا يصلى في هذا الوقت حتى تميل الشمس إلى الغروب. نعم. من سعى بين الصفا والمروة وفي الشوط الخامس خرج ليتوضأ ثم عاد مرة ثانية, هل يبني على ما مضى أم من جديد؟ لا يبني على ما مضى, يبني على ما مضى والله كريم. نعم. بعد غير انتهت الأسئلة؟ يلا وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.